وتكلم قواعد العلم في غالب المغلب. صواب أن الجراوة عن سليمان بن بلال ولم يخالف الثقات أنه يحتج بحديثه. قال عن معرش يعني ضعيف لأنه روى عن العراق، وتقدم أن معرش راجع روى عن العراق عموما، سواء روى عن الكوفة أو عن غيرها أو أسلوب قال البصرة. فلا أعمل من الكوفة وما عمل في شيء ما أدخل ولا ضبط، لكن روى عن البصرة كثابت البنائي فإنه ضعيف. إن شاء الله صواب المكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الطرق الاخرى. الضرب الثالث ما حدث عنه عن مثل واقطري فقدروا حديثا، وحدث عنه غيره فلم يقيموا حديثا، فمنهم زهير بن محمد الخراساني ثم مكي يكنى بن منذر ثقه متفق على تقليد حديثه، مع ان بعضهم ضعف وفصل في وفصل خطاب في هذه رواياته ان اهل العراق يرون عنه يروون عنه احاديث مستقيمه وما خرج مستقيمة وما خرج عنه وما خذ عنه صحيح، فمن رواياتهم عنه وأهل الشام يرون عنه رواية منكرة، وقد بلغ الإمام أحمد بلغ الإمام أحمد في رواية الشامين عن إلى أبلغ من الإنكار. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان يضعف رواية غير محمد الخراساني إذا روى عنه أهل الشام، لكن جاء رواية عن أحمد قال كأن الذي يروي عن الشام رجل آخر، فلا يرى أنه هذا، وذلك اختلاف حديث وتباينها. لأن زهير بن محمد الخراساني في نفس الثقة إذا روى عنه العراق أتقن، فإذا روى عنه الشام هذا لي حديث غريب وحديث منكر، فكان الواحد يقول هذا رجل آخر ليس هو هذا. قال أحمد رواية الأكرم الشاميون يقول عنه حديث منتبنا فيه، ثم قال ترى هذا زهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابنا، ثم قال أما رواية أصحابنا عنه فالمستقيمة عبد الرحمن بن مهدي وأبو بن عامر حديث مستقيم حديث مستقيم ما صحا، وأما حديث أبي حفص التنيسي عنه فتلك مواضيع موضوع أو دخل هذا أما مواضيع فقد قال. وقال البخاري بزهير روى عنه الوهبي والعقدي ومعاوية بن مسعود، وروى عنه أهل الشام حديث مناكير. قال أحمد كان الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر. وقال البخاري أيضا روى عنه الوليد بن مسلم وعمرو بن أبي سلمة مناكير عن ابن المنكدر وهشام بن عروة وأبي حاتم. قال أحمد كان الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر فطلبوا اسمه. وقال أبو حاتم ففي حفظي سوء، وكان حديثه في الشام أنكر من حديث العراق بسوء حفظي فيما حدث من حفظي ففيه غالب وما حدث من كتبه. وقال قال ابن عدي لعل الشاميين عنه روى الشاميين حيث روى عنه أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه مشائش مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به انتهى. وقد خرج له الترمذي برواية الشاميين عنه غير حديث كحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة، وحديث قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه سورة الرحمن حديث، والحاكم يخلد من رواية الشاميين عنه كثيرة كالوليد بن مسلم وعمر بن أبي سلمة، ثم يقول صحيح على سبقهما وليس كما قال. وهذا من الأخطاء التي وقع فيها الحاكم، ومن الأخطاء التي وقع فيها كثير من أهل الحديث، يرون زهير بن محمد من رجال الشيخين ثم لا يميزون ولا يفرقون بين الرواية الشاميين عنه وبين الرواية العراقيين، فيقعون في الغلط. وأكثر من وقع في هذا الغلط هو أبو عبد الله الحاكم، فنوات إلى رواية الشاميين عن زهير محمد الخراساني وقال عن هذه الروايات صدرت على كتب في خير، وكلها منكرة لا يصح منها شيء، وكل من روى من أهل الشام عن زهير بن محمد فحديثه ضعيف لا يصح بحال ولا يقبل عن زهير بن محمد إلا ما كان إلا ما روى عنه العراقيون. وعلى هذا أو هذا يجرنا الحديث حدثنا عن بلال أن معنى على شرطين يكون على نسق واحد، وهذا من الأخطاء التي وقع فيها الحاكم وغيره. يأتي إلى زهير محمد وأمر رجال الشيخين، ثم يأتي إلى الوليد بن مسلم وأمر رجال الشيخين، ثم يروى هذا عن هذا قال عن شرط هنا، وليس في الصحيحين رواية هذا عن هذا، لأن كان يتقون رواية الشاميين عن زهير بن محمد، وإنما يقبلوا رواية العراقيين، وليس في الصحيحين رواية الشاميين عن زهير بن محمد، إنما كانت الرواية رواية العراقيين. وهذا يدفع إلى ضرورة ضبط العراقيين وضبط الشاميين، كل خمسة من الشاميين علماء الشام. الأوزاعي الوالي المسلم بحير بن سعد علي بن مسر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقعد شوي اسمعي معي خمسة من العراقيين بسرعة أحمد بن حنبل أبو داوود سفيان ودسجستاني لكن ما في معنى لكن عطنا من المشهور اللي يرونه قريبين من عاصر زهير بن محمد يرون عنه قريبين من عاصر زهير بن محمد أو يرون عن يزيد بن هارون والعامر العقدي رجال الطبقة عبد الرحمن المهدي أحمد المهدي وكيع شعبة سفيان لا معي وابن مكي أيضا في صحيح عراقي بصري نعم قفل هذا